إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني في قوم بألف درهم يسافر عشان يزني ويدفع فلوس عشان يزني في بيته، يزنى بغير الدرهم ببلاش ببلاش. أيها الأحبة، يقول أهل العلم أنه قد يعرض نفسه، هذا الجالس يعاكس ويبحث عن الزنا ويدور، قد يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة، إذا كان الله عز وجل عاقب لابس الحرير في الدنيا بأنه يحرم منه يوم القيامة إذا كان من أهل الجنة، وكذلك الذي يشرب الخمر في الدنيا يحرم منها يوم القيامة إذا كان من أهل الجنة، فكذلك من تمتع بالصورة المحرمة في الدنيا فقد يحرم والعياذ بالله منها في الآخرة. وهذا مطرب أيها الأحبة يموت وهو يدندن على خشبة المسرح، ولا يظلم ربك أحدا، وممثل يموت على خشبة المسرح، وآخر يعني أحوال عجيبة وغريبة. شنو موقفك لو تشوف لك واحد ماخذ أختك ومطلعها ومديها شقة؟ شنو موقفك لو تشوف واحد ماخذ بنتك؟ شنو موقفك لو تشوف واحد ماخذ زوجتك وضحك عليها في الدوام مثل ما تضحك أنت على بنات الناس؟ إيش موقفك؟ كما تضحك على بنات الناس في العمل وتضحك عليهم في الدراسة، شنو موقفك لو واحد ماخذ أختك ومطلعها؟ طلعها مديها شقة، بيعلمها قرآن، بيعلمها الصلاة، بيعلمها شلون تزكي؟ أكيد 100% كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إنه لا يريد منها إلا الزنا، ولا يريد منها إلا أن يأخذ شهوته وحاجته ثم يرميها كالبهيمة لا يسأل بها. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولقد كشفت تقارير صحفية يهودية في إسرائيل أن جزءاً كبيراً من يهوديات روسيا قد تم حقنهن بالإيدز وإرسالهن إلى دول عربية لنشر الإيدز بين شباب هذه الدول، وهذا جزء من الحرب على شباب هذه الأمة. وكذلك بعض اليهوديات من الفلاشة الحبش الذين هاجروا إلى إسرائيل تم إرسالهن أيضاً وهن يحملن الإيدز إلى بعض الدول، وهذا جزء من هذا المخطط الموسادي اللعين. فقد تسلط هذا الجهاز على شباب دول عربية شتى بإسقاطهم تارة بالمخدرات، وتارة بالزنا وعمل قوم لوط، وتارة بإرسال هذه العصابات النسائية الحاملة للأمراض الجنسية. ما هي هذه الأمراض الجنسية أيها الإخوة؟ الأمراض الجنسية هي الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي عند الإنسان امرأة كان أو رجل، وهي مجموعة من الميكروبات والفيروسات والفطريات التي تصيب الجهاز التناسلي وتسبب بعض الالتهابات تارة وبعض التقرحات والصديد والآلام تارة أخرى. واشتهرت بأنها من الأمراض التي يصعب احتوائها طبياً ويصعب علاجها ويصعب إنتاج اللقاحات لها. ومن غرائب هذه الأمراض أنها لا تنقرض ولا تندثر، بل تعاود الانتشار كلما اعتقد المتابعين لها أنها انقرضت. ومما يجدر الإشارة إليه أن انتشار هذه الأمراض كلما انتشرت الفاحشة وكلما استهان الخلق بالله سبحانه وتعالى. ومن استقراء للتاريخ نجد أنه كلما ازداد الفساد والإباحية كلما انتشرت هذه الأمراض، وهكذا تتتابع هذه الأمراض. ولك الشكر كله ولك الثناء كله لك الحمد بالإيمان. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، لك الحمد. قال لي أحد الفضلاء يوما وهو يريد أن يعمل ما يسمى بالأشعة المقطعية، وهم يضعونه في أشبه بالتابوت في داخل الجهاز ليمكث 45 دقيقة، قال لي يا أبا هاشم أوصني قبل أن أدخل، هو يخشى أن تطفأ الكهرباء فيموت. قلت له إن استطعت أن تصلي في هذا المكان ركعتين ولو أنت مستلق فافعل، فإنني لا أظن أحدا عبد الله في مثل هذا المكان. الغاية من هذه النصيحة لي ولكم أن يأتي الإنسان إلى موضع يغلب على الظن